سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أعاد المسألة ديك، كل مما ذكر ولا تأكل مما مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، إنه لفسق. يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه فسق. اللي هتيجي الآية الثانية بعد كده تشرحه وتفرده باسم مخصوص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هو ذا المحرم، أن يكون ميتة أدوى أو دما مسفوحا، يعني الدم اللي بيشر ساعة الذبحة دي، أو لحم خنزير. فإنه المذكور ده كله رجس. خلاص انتهى الحكم في إنه ثم قال بعد ذلك أو فسقا، أي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. يبقى فسقا دي معطوفة على على ميتة أو دم أو لحم خنزير، لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو فإنه رجس. وبعدين قال إلا أن يكون فسقا. يبقى خد ثلاثة لهم حكم إنهم رجس، وبعدين جاب حكاية تانية اللي سماها فسق. إيه اللي سماها فسق أو فسقا أهل؟ يبقى الفسق هو اللي بقى هو ما أهل به لغير الله. يبقى لما يجي بقى في الآية دي ويقول لنا وإن الشياطين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، نقوم نقول له الفسق هنا أنه لم يذكر عليه ذكر عليه غير اسمه، غير اسم الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يميلها هوى تصل إلى حقائق الخير، ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجلوش يحد على الشر كده بطريق يقول لك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ إعلام بخفاء، يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر. ليه؟ لأن المسألة الفطرية تأبى هذا. لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقة من الموبقات يبقى ما يجيبهالوش كده نص، إنما يقعد يقعد يلفله كده لف كده يخليه هو يصل المسألة. ليه؟ حتى إذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي إليه يقول له لا أنا ما أصدتش ديا، وأنا أصدت ديا، لا أنا ما أصدتش. الله، يبقى ليه يوحون إلى أوليائهم؟ يعني يعلمونهم بخفاء، أي لأن الفطرة السليمة تأتي في الأشياء الشريرة وتقف أيضا فيها. إيه اللي يخليها ما تقفش؟ الهوى بقى. فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجيلوش كده على طول مباشرة، يعني يقول له، إنما يقعد يقول له يا سلام ده احنا سيرنا سهرة أنت مش عارف يعني يجيب له كده كلام كلام ملفوف. إن تنبه له مش عارف يقول له لا أنا ما أصدق. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح، إنما يأتي بالكلام الإيحاء. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، اللي هي مسألة أتأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله، فكأن قتلكم أنتم أولى مما قتل الله. ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. بقى مجرد الطاعة لهم يبقوا مشركين؟ يقول لك ليه؟ لأن هي معنى العبادة العبادة ائتمار عابد